يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة. يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة. يلا ننام يلا ننام، يلا نسمع أحلى حكاية قبل ما ننام يا قلبي. يلا نسمع أحلى حكاية قبل ما ننام يا قلبي. والأيام الحلوة جاية والخير فيها متخبي. يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة. يلا ننام يلا ننام، يلا يا عصافيري يلا عالنوم نخفى ونرتاح. يلا يا عصافيري يلا عالنوم نخفى ونرتاح، في النوم يحمينا الله ليشاشع نور الصباح. يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة. يلا ننام يلا ننام، يلا نتغطى من البرد ونقرأ سورة الإخلاص. يلا نتغطى من البرد ونقرأ سورة الإخلاص. يلا سن الرديت سورة الفلق وسورة الناس. يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة. يلا ننام يلا ننام، يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة. يلا يلا ننام ننام، يلا نني نني ونشوف أحلى الأحلام مع طيور الجنة.